بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستطر صدق عند مليك مقتدر بسم الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق

الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Bye. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم.